جاء في القرآن ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فإذا قال الإنسان سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته في كونه مطابق ذكر مطابق للقرآن لا بأس بذلك، لكن لا يلتزم ولا يقال إنه سنة إلا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. وهذا نظير كون الإنسان إذا تثاءب يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا لا أعلم دليلا يدل على الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، لكنه جاء أن التثاؤب من الشيطان. فإذا قال الإنسان أحيانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن التثاؤب من الشيطان فلا بأس بذلك، لكن لا يقال أنه سنة إلا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يقال عند التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول إذا صلى أحد في بيته لوحده هل يؤذن ويقيم؟ هو جاء يعني فيما يتعلق بالمسافر وفي البر وأن رجلا يعني كان يعني في سفره يؤذن ويعني ويسمع صوته، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى يعني على ذلك. فالرجل إذا يعني أذن وقام يعني لا بأس بذلك، لكن ليست الصلاة من شرطها أو أنه لا بد فيها من الأذان والإقامة، بل لو أن الناس نسوا الإقامة وصلوا بدون إقامة صحت صلاتهم. هل تجوز الاستخارة عن الغير؟ لا، لا يستخار عن لا يستخير أحد عن أحد، ما جاء شيء يدل على هذا، وإنما الذي صاحب الحاجة هو الذي يستخير. هل للمخطوبة أن تطلب ورقة طبية تثبت أن الخاطب يمكن أن ينجب وليس بعقيم؟ أقول مثل هذا هي أيضا قد تحتاج، هي نفسها تحتاج إلى أن تكون أيضا يعرف أنها تنجب ولا ما تنجب. هذا شيء لا يخص الرجل بل أيضا يكون في حق المرأة، وأنا لا أعرف يعني شيئا في هذا. ثم أيضا العقم يعني أو عدم الإنجاب قد يكون لسبب من الأسباب، فإذا حصل له علاج يعني يزول ذلك السبب يعني، وقد يكون العقم دائما ومستمرا وأنه لا يحصل الإنجاب، لكن كونها يعني يلزم أو كون الإنسان يعني كذلك وطالبها بأن، وإنما يدخلون على بركة الله وكل شيء بيد الله. وإذا حصل أنه وجد بينهم ولد وإلا فيمكن كل واحد منهم يطلب الزوج، الرجل يطلقها وهي يمكن أن تطلب الخلاص منه من أجل أن تحصل الولد. يسأل عن حكم الانتخابات. الانتخابات هذه إذا كان المقصود منها يعني كثرة الأصوات وأن الحكم للأصوات وأنها يعني ينتخب يعني أناس يعني لا خير فيهم فيغلبون، فإن الإنسان لا يدخل. لكن إذا كان الدخول يعني في بين أناس يعني فيه بين اثنين يعني أحدهما يكون فيه خير والثاني معروف أنه جريل وأنه يسيء للمسلمين حتى الكفار، البلاد التي يحكمها كفار وفيها جماعة من المسلمين، إذا يعني صار الأمر دائر بين اثنين أحدهما عدو للإسلام والمسلمين متى وصل إلى السلطة فإنه يؤذي المسلمين، وأحدهم يعني يكون بخلافه يعني يعطف على المسلمين ويساعد المسلمين، فلا شك أن كونه يختار أحد الشرين أو أخف الشرين أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كان الأمر يترتب عليه ترجيح جانب هذا الرجل الذي هو قليل الشر الذي هو قليل الشر. ولهذا جاء في القرآن أن غلبت الروم في أرضهم بعد غلبهم سيغلبون، فالروم يعني كفار والفرس كفار، لكن لما كان الروم أخف فإنهم يفرحون بغلبتهم على الفرس الوثنيين. هل يجوز التيمم بحجر صغير يحمل في الجيب؟ الحجر لا يتيمم به، يتيمم على الأرض، لا يتيمم بحجر يحمل، وإنما يتيمم على الأرض، إلا إذا كانت الأرض كلها حجارة يتيمم على الحجارة، إذا كانت الأرض كلها حجرية وحجارة يتيمم على الحجارة، وأما كونه يتيمم على هذا الحجر السجابة كأنه السجابة ما يتيمم به. يقول هل يجوز للمرأة أن ترقص في وسط النساء دون وجود رجال؟ تطبخ؟ لا لا. ها؟ ترقص؟ ترقص. مسألة الرقص أنا ما أعرف يعني في شيء، أنا لا أعرف في شيء يدل عليه. يقول بأنه قبل التحلل الأول حصل منه أنه أنزل منيا، فماذا عليه؟ إذا كان يعني حصل إنزال يعني ليس من إرادته وليس من قصده فهو معذور، مثل كونه نظر إلى شيء فحصل منه هذا الإنزال لا يضره ذلك. يقول ما الفرق بين المستحب والأفضل؟ المستحب كما هو معلوم يعني قد تكون المستحبات بعضها أفضل من بعض، الأفضل يعني يكون يعني مستحبات بعضها أفضل من بعض، والمستحب هو الذي ليس بواجب، يعني من الأمور المستحبة التي هي نوافل وطاعات لكنها ليست واجبة، ومعلوم بعض المستحبات أفضل من بعض، مثل صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، كلها مستحبات، لأن يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وعاشوراء يكفر السنة الماضية، فهذا أفضل من هذا، وهي يعني كلها مستحبات. وقد تكون أيضا يعني بالنسبة يعني للأعمال الواجبة بعض الأركان بعضها أفضل من بعض، مثل الصلاة يعني أعظم من شأنها أعظم من الزكاة ومن الصيام والحج، لكن هذا مثال فيما يتعلق بالمستحبات، صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء لأن هذا يكفر السنة الماضية والآتية، وهذا يكفر السنة الماضية فقط. هل يجوز للمرأة إزالة شعر الوجه؟ أما الحاجب فلا يجوز لها التعرض له لا بنتف ولا بتشطير، وأما يعني إذا كان ظهر في للمرأة يعني شيء في تشويه لها بأن يظهر لها شارب أو لحية فلها أن تزيل ذلك. هل يجوز أن أقول لا حول ولا قوة من فلان إلا بالله؟ لا لا ما يقال هكذا، يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا اللفظ الذي في دعاء وهي كما جاء من كنز من تحت العرش كما جاء في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تقول يعني فلان، بل هو لا حول ولا قوة إلا به مطلقا سبحانه وتعالى. هل يقال إن أهل السنة أقرب الناس إلى الحق أم يقال هم أهل الحق؟ هم أهل الحق، كيف يقال أقرب إلى الحق، وإنما هم أهل الحق، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه وأصحابي، يعني 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي التي جاء فيها أنها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم أهل الحق، ولكن بعض فرق الضلال بعضهم أقرب من بعض، ليس كلهم متساوين في السوء، بعضهم أخف سوءا من بعض. اشتريت قطعة أرض بالاشتراك مع صديقي واتفقنا على بنائها، ولما أنجزنا تصميم البناء تراجع صديقي وخيرني بين بيع القطعة الأرضية أو أن أشتري حصته وأزيده ربحا فوق الثمن الذي شارك به، هل هذا العمل جائز؟ إيش السؤال؟ اشتريت قطعة أرض بالاشتراك مع صديقي واتفقنا على بنائها، ولما أنجزنا تصميم البناء تراجع صديقي وخيرني بين بيع القطعة الأرضية هذه أو أن أشتري حصته على أن أزيده ربحا فوق الثمن الذي شارك به. ما في بأس، ما دام أنكم شريتوا أرض وبسعر معين وبعد ذلك أحد صديقك ما أراد أن يستمر وأراد أنك يعني يبيعك يعني حصته بزيادة، لأن هذا ملك له وأنت وياه شركة، أنت له النصف لك النصف ولا النصف، والنصف الثاني الذي لأخيك إن أراد أن يبيعه عليك بالسعر أو بربح يعني فوق ذلك ما في بأس. هل أذكار الاستيقاظ من النوم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال عند الاستيقاظ من نوم الليل أم كذلك من نوم النهار؟ إذا كان الإنسان نومه في النهار ويقظته في الليل، يعني بعض الناس يعملون في الليل وينومون في النهار، فليله فنهاره ليل وليله نهار، ويأتي بهذه الأذكار في النوم في نومه الذي هو النهار الذي ما يحصل له نوم إلا فيه لأنه يشتغل بالليل وعمله بالليل، فمثل هذا يأتي. أما إذا كان مجرد أي غفوة في النهار ما أعلم أي شيء يدل عليها، الإنسان إذا أراد أن يستريح بمثلا ساعة أنه يأتي بأذكار النوم يأتي بها إذا كان عند نوم الليل الذي هو طويل أو عند نوم النهار الذي هو مقابل الليل في حق من عمله بالليل ونومه في النهار. يقول ما قاله الشاعر يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع، هل فيه محذور شرعي في قوله أنت المعد لكل ما يتوقع؟ لا ما في محذور، ما في محذور، لأن الله تعالى هو الذي يفزع إليه الناس ويلجؤون إليه ويعني يعتمدون عليه في يعني يجعلونه عمدة ويعني يصيرون إليه ويتوكلون إليه، يعني في البيت يعني ما في إشكال. يقول الأنبياء والشهداء تبقى أجسادهم في القبر على حالها لا يأكلها الدود، فكيف تتحول يوم القيامة؟ أولا الأنبياء نعم جاء أنها تبقى على حالها وأنها لا تأكلها الأرض وتبقى كما وضعت، وأما بالنسبة للشهداء فلا يقال فيهم ذلك لأنه لم يأتي سنة تدل على هذا، وإن كان وجد أن جابر بن عبد الله يعني لما استشهد والده يوم أحد ودفن وكان مضى عليه 6 أشهر فكاد السيل أن يجترفه فنبشه وأخرجه ودفنه في مكان آخر حتى لا يذهب مع السيل، ووجد لم يتغير بعد 6 أشهر، لكن هذا لا يدل على أنه يبقى إلى يوم البعث والنشور الذي جاء فيه نص يعتقد، والذي ما جاء فيه نص يعني لا يعتقد ويقال أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للخروج فإن الأنبياء كما هم خلقهم على ما هو عليه في قبورهم إلى يوم البعث والنشور، فتنفتح القبور ويقومون منها كما كانوا وضعوا فيها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولا آدي ولا فخر وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، فعندما ينفخ في الصور أول القبور انشقاقا عن صاحبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنا أول من انشق عن القبر، ومعنى ذلك أنه كان على هيئته التي هو عليها فيخرج. أما الذين تأكلهم الأرض فإن الله تعالى يجمع ذراتهم ويستخرجها من التراب وترجع كل جزئية منها إلى مكانها، ثم إذا اكتمل فإنه يعني يخرج من قبره وقد اكتمل جسمه الذي كان مفرقا في التراب، ولهذا قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده. وقصة الرجل الذي قال لبنيه والحديث صحيح في البخاري وغيره إذا أنا مت فاحرقوني وذروا بعضي في البحر وبعضي في البر، فإني أخشى أن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين، فأمر الله عز وجل البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه حتى عاد كما كان. وهذه كيفية الخلق، يعني لا ينشأ خلق جديد يطلع من القبر غير الخلق الذي دفن، بل نفس الذي دفن هو الذي يطلع، لكن الذرات التي غابت في الأرض الله تعالى يعلمها ويخرجها وتلتقي كل واحدة في مكانها. والدليل على هذا أن الله أخبر في القرآن بأن جلودهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم، ولو كان خلق جديد ما كان موجود في الدنيا كيف يشهد وما كان موجود في الدنيا، ما حصل منه معاصي، وإنما نفس الجسد الذي في الدنيا هو الذي يعاد هو. وقد جاءت نصوص آيات عديدة في إعادة الله الخلق وأنه يعني يعود، وإبراهيم عليه السلام لما قال أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل كل جبل جزءا ثم اجعلهن يأتينك سعيا، يعني معناه يأخذ أربعة طيور ويقطعها ويخلطها حتى تكون كتلة واحدة متداخلة، فيأخذ كتلة ويجعلها على جبل وكتلة على جبل ثم يدعوها فكل جزئية تنطلق وتركب في مكانها الذي كانت فيه قبل أن تقطع يعني معناه أن الخلق اللي كان موجود هو الذي يعاد، ولا يوجد خلق جديد ما كان موجودا في الدنيا فيعذب وهما أساء، بل الجسد الذي أساء هو الذي يعذب والجسد الذي أحسن هو الذي ينعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.